الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عظمة مقدما نعم إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله سبحان القادر جل جلاله نعم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ولقد خلقنا السماوات Thank you. نعم. الله يستر عليك يا شيخ محمود. نعم. نحن أعلم بما يقول

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء الطارق. نعم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء أرجو من بين الصلاة الوضوح المعنى الله يكرمك. جميل يا سلام. أكرم الذي علم Hey!

الله عليه وبالآخرة هم يوقنون كلنا من بالله كلنا الله العظيم.